يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاحتفاظ بالصور لذوات الأرواح والتي صورت عن طريق الجوال في الجوال نفسه هل يدخل في التحريم؟ نعم، يدخل في التحريم. كل ما يثبت الصور ويبقيها فإنه محرم، سواء على جوال أو على ورقة أو على جدار، كل ذلك من التصوير المحرم الملعون من فعله. نعم.